فإذا قلنا التحميد والتمجيد فليست مجرد كلمات إنشائية على السدح والقافية، وإنما هذا أمر جلل من جهل أو خسر، وخسر خسرانا لا عوض له لا في الدنيا ولا في الآخرة. كل العبادات كل الأذكار والصلاة على وجه الخصوص كلها دندنة لمعرفة الله عز وجل، لإثبات كمالات الله بنوعي السلوك، بالتحميد انه يؤدي الى غاية الحب لله سبحانه وتعالى. اذا ذكرت محاسن الله، وكذلك اذا ذكرت عظمة الله ذللت لله بغاية الذل. اذا حصل من المعرفة لله حصل غاية الحب مع غاية الذل، تغيير عبادة الا ذلك. والعبادة بغير نهاية الحب مع نهاية الذل لا تكون عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو المعنى. ولما قلت أحد يسألك احنا خلقنا ليه؟ لكي نعبد الله. بس يعني لكي نعبد الله ثم حصل غاية الحب لله مع غاية الذل لله في آن واحد، هو ده العبادة. وأن لنا ذات بدراسة صفات الله. ايه صفات الله؟ نوعين هي الثبوتية، ما تثبت لله انه كريم، انه محسن، انه بر، انه تواب، عفو، غفور، رحيم، محاسن الله سبحانه وتعالى، المنعم، الرزاق، صفات الاحسان لله، هي دي اسمها المحامد او التحميد. في صفات انها تخوف بقى العظمة اللي بتربي الذل وتثمر الذل وغاية الذل. فنعيد نصلي ليه ونتعلم الصلاة ليه؟ عشان نتعلم غاية الحب مع غاية الذل. الاثنين دول هم دول عباد خلقنا من أجلها. فإذا فاتك هذا المعنى عندك ندما لا أول ولا آخر، ولن تفلح إذا أبدا إذا فاتك هذا المعنى. ومن أجل هذا برحمة الله عز وجل القرآن كله والسنة كله والدين كله والله العظيم دندنة حول هذا المعنى. كل الدين دندنة حول هذا المعنى. بعض المفاد التسبيح والتسبيح إلى تنزيل بس مستمر يتضمن الإثبات. فالهدف في النهاية هو إيه؟ الإثبات. تثبت إيه لله؟ حاجتين، خطين متوازيين، خط اللي هو المحاسن اللي تحسن بها إليه يحبب الأشياء، وخط اللي هو العظم عشان إيه؟ تذل من أجله، ولا لا؟ طب إزاي دندنة؟ مثلا ذو الجلال والإكرام انتهى. تريد أن تثبت لله كل شيء فكن ذو الجلال والإكرام. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ألم بهذا الجلال والإكرام، فقد أثنيت على الله الخير كله. إذا قلت إيه يا ذا الجلال والإكرام، لأن الجلال هو رمز إلى إيه؟ صفات العظمة والتمجيد والتمجيد، هذا يؤدي الى الذل الى غاية الذل. والاكرام هو دي محاسن الله سبحانه. الكرم اسم جامع لجميع معاني المحاسن لله سبحانه وتعالى عز وجل، مش كده ولا لا؟ غير القهر والبطش والعظم. فما ذو الجلال هذا التعظيم، والاكرام هذا ايه؟ تحميد المحاسن. والتحميد ايه؟ لو ذكر الحمد منفردا هو يشمل كل شيء. تقول الحمد لله خلاص تثبت لله عز وجل في قلبك كل المحامد بما فيها العظمه والجلال والاكرام. انما لم يبقى الحميد مع المجود، لا، يبقى الحميد بقى تختص هنا بالمحاسن اللي فيها يحب الله عز وجل غايه الحب، والمجيد تختص بايه؟ بالتعظيم لو يثمر غاية الحسن. فأقول لك ذو الجلال والإكرام هذه العظمة اللي تنشئ الذل في قلب الإنسان، والإكرام هذه صفات المحاكم كلها اللي تثبت إيه في قلب الإنسان؟ الذل، غاية الذل لله سبحانه وتعالى عز وجل. ذو الجلال والإكرام. مفيش عبارة ثانية؟ في إنك حميد ماشي خلاص، هو ده ذو الجلال والإكرام. قريبة جدا من قولنا حميد ماشي. حميد الأصل من أسماء الله. إيه حميد؟ يعني كل محاسن الله سبحانه وتعالى عز وجل. يحب حبا لا حدود له، انك تحب هذا الرجل لانه احسن عليك بكذا وانعم عليك بكذا وتفضل عليك بكذا وغفر لك كذا وعشى لك عن كذا. تحب هذا الرجل لانه اكرمك بهذه. فمن الاكرم والحق كل اكرام الله سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى الحب كله لله، يبقى حميد ماشي العظمه كلها نجل العظمه كلها لله سبحانه وتعالى عز وجل. بعد الحب طبعا هنشوف المكان ده متكرر في الصلاه ازاي، بس نشوف اخر حاجه في الصلاه انك حميد مجيد. بعد ان قلت كل شيء في ركعه الكتاب وفي غير ركعه الكتاب في الصلاه اثبات للخطين خط السوق محاسن الله اللي حد من غزها الحب المطلق وعظمة الله التي يدل من أجل الله الذل المطلق. يبقى ما أقول لك كل عبارة كده سهلة تسمع كل من معاني عليك أن تقول إيه ذو الجلال والإكرام جلال حق العظمة الإكرام حق الحب. طبعا ربنا برضو يحب لأنه عظيم ولا لا؟ بس لما يجي بقى ذو الجلال مع الإكرام يبقى هنخلي الحب للإيه؟ مش الإكرام هنخلي الذل ناتج على الجلال. وايه الحب والذل؟ العباده وغايه الحب وغايه الذل وقت واحد يبقى ده ايه؟ العباده. انا طبعا حطمئت لما بعد الدروس دي الاقي الناس تقول لك احنا في الناس حاجه. طبعا هعمل ايه؟ في كمان عبارات ثانيه ان ربي غني كريم. هي نفس لما تقول ذو الجلال والاكرام هي لما تقول حميد مجيد تثبت كل شيء لله بهذا. كده هي لما تقول ان ربي غني كريم تقول غني كريم. ايه غني كريم؟ عرفنا كريم خلاص المحابه كلها محاكم كلها اسم جامع لجميع المحاكم. غني سبحان الله العظيم ده غني ده معناه ايه؟ غني بنفسه غني بذاته وكل ما سواه فقير بذاته الى الله سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى الغني بذاته فلا يحتاج الى احد، لا يحتاج الى ايه؟ ده نوع من العظمه. الواحد ما يحتاجش حد خالص عظيم بقى في حاجه بتحضره مش محتاج حاجه ما فيش مخلوق ده عظيم قوي. فما بالك ان كان كل مخلوق يحتاج اليه اهو ده اسمه ايه؟ نهاية العظمة كما يقول شيخ الاسلام. وذلك هو نهاية العظمة لله سبحانه وتعالى انه الغني انه غني عن كل شيء فلا يحتاج الى ارض ولا الى سماء ولا الى عرش ولا الى حماة عرش ولا الى عبادات ولا الى تسبيح ولا يحتاج الى شيء من هذا. شوف ربنا سبحانه وتعالى خلق الجن والانس الا ليعبدون ما ويقول منهم من ايه؟ من رزق وما اريد ان يطعموه مسألة ان ربك هو الرزاق بقوة المتين. فربنا لا يحتاج الى احد بل العظمة ان كل ما سواه محتاج اليه ولا يقوم الا به. ده اسمه نهاية العظمة. وذلك اسمه تعالى العظيم كما ترى هو اسم جامع لعدة صفات ولعدة اسماء كما ان المجيد ايضا يجمع عدة صفات واسماء اسماء الجامعة الصمد الاحد العظيم المجيد الحميد كل اسماء ايه جامعه ايه؟ لمعاني او لصفات متعدده ده نوع من اسماء الله صفات الله. خلينا نقول السلام قدوس سلام ده نوع ثاني اسماء الله صفات الله قدوس اسماء التنزيه اسماء التنزيه والسلام اسم التنزيه تنزيه مطلق يتضمن ايه؟ اثبات الكمالات المتقابله. نحن قلنا ذو الجلال وايه؟ والاكرام وكمان ربي غني ادي الغني العظمه العظمه كلها تكشف حاجه ابدا بل كل حاجه تحتاج له هي العظمه ده هي العظمه. وكريم عليه وعرفناه كريم عن الكل قوي اقرأوا ربك الاكرم. يبقى ادي الحب ايه؟ تعظيم الغني يعظم يعظم يعني ايه؟ ذل في القلب. الكريم وحاضر كده؟ طب غاية الحب مع غاية الذل فين بده ايه؟ من غير ذات؟ خلاص خلقنا من اجل ذات. يبقى ذو الجلال والاكرام حميد مجيد غني كريم. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. هتقول الغني الحميد عظم عظم هذا يا جماعه كل شيء في قولك الغني الحميد الغني العظيم كله ما تبقى المجيد او الغني او العظيم او ذو الجلال كل ذلك يؤدي الى ايه ذاك المعنى كل خط واحد خط التعظيم اللي بيشمل ذلا لله في قلب الانسان اما بقى الكريم بس من جامع لايه وإذا شوف غني كريم ذو الجلال والإكرام طب الغني والحميد ما الحميد قريبة جدا من إيه من الكريم بس الحمد ضد الذم ضد الذم الحمد معنا كده ضد الذم وذلك لما بيفرض الحمد ما يبقاش الكريم بس بتقول حميد بتسكت لا ده الكريم والعظيم والغني الكريم كل ده إيه حمد إنما لما يبقى الحميد ومعها الغني او معها المجيد لا يبقى سميت تخص هي بصفات ايه المحاسن والاكرام النشاء الحب يحب بها الله عز وجل غاية الحب لما التمجيد يبقى من الجلال والاكرام غني كريم الغني الحميد حميد مجيد اي ازدهاد من دول يؤدي الى ايه ذات المعنى الذي نريده ثم لا في الملك ولا في الحب ذات المعنى اختصار هنا كده له الملك وهي الحمد ايه له الملك اثبت العظمه كلها لله ولا لا وله الحمد المحامد كلها لله المحاسن كلها لله سبحانه وتعالى عز وجل يحب من اجلها بغايه الحب وله الملك يذل لان الملك له الملك واجب التعظيم فيذل له سبحانه وتعالى عز وجل ولا يذل لغيره هو الملك اذا كله عظيم عظمه يقابلها الانسان ذل يبقى له الملك وله الحمد كفايه يقول يا ذا الجلال والاكرام او هنا حميد مجيد او غني كريم او الغني الحميد او له الملك وله الايه الحمد كم دون خمس واحد يقول لا في حاجه ثانيه زي ايه يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده إذا سبحان الله الحمد أي والله ما أفضل الكلام يا رسول الله عليه السلام قال ما اصطفى الله لملائكته والملائكة في إيه وراهم إيه غير كلمتين دول سبحان الله وبحمده يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يفترون الملائكة شغالين في أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته إيه هو سبحان الله وبحمده إيه سبحان الله وبحمده الحمد ما عرفناهوش ولا لسه عايزين نعرفه لما بيجي الواحد يشم كل محامد الله كل الكمالات لله بما فيها العظمه والجلال الغنى لما بيجي معاه بقى التعظيم بالاوشام بيتضمن ايه؟ هو مختص بايه؟ بالمحاسن بالاكرام فهنا قال سبحان الله سبحان الله بكلمه ايه؟ اي نعم اذا قلنا تنزيل مستمر او تبعيد مستمر بين الله عز وجل وبين ايه وبين النقص والعيب والافات والشر وبين المثال فما هما نوع التنزيه النسينا النسينا ما هما نوع التنزيه الله سبحانه وتعالى والقران يدندن حول هذا النوعين نوع التنزيه الله سبحانه وتعالى هو تنزيه لله عن النقائص والعيوب والشر وتنزيه لله ان يكون في حد زيه مش نفس ان هو ما بقاش عنده عيب ويمكن في حد غيره ما عندوش عيب بتبقى مصيبه ما كان دي خالص ده هو كله ما عندوش عيب لا في حد تاني غيره ما عندوش عيب يبقى هو مش اله ينفع تقول اله زي ما في واحد كمان ما عندوش عيب يبقى لازم نعمل ايه ننزل الله عم يكون في حد ايه زيه مش بس ما بيغلطش ما بيخطئش تنزيه لا عن العيوب والنقائص والافات والشر لا تنزيه عن المثل والكفر والولد والمثال والشريك يعني ما شوف صراحنا سبحانه وتعالى الاعلى وقلنا بما فيه التعالي ان الاعلى ده علو مكان علو قدر ها من اشد منا قوه ولا قدر ده ايه؟ ها؟ انا اشوف انا هروح اقول حاجه ليه بس انا هعمل ايه؟ بقول لك علو قدر كل من اشد منا قوه برضه مش ده اللي قلناه الاسبوع الماضي وتوفيق على هذا علو قدر ده علو الافضل يعني اللي هو قياس الاولى اللي هو الترجيح والتفضيل اي صفه كمان تثبت في المخلوق فتثبت مين ده الاولى لله لانه افضل الله خير اما يشركون افمن يخلق كمن لا يخلق يبقى ليه تثبت له عشان هو افضل واولى عشان هو افضل من غيره افضل من المخلوق بس اللي في طريقه ثانيه للاثبات ان هو اللي اعطى أخطر كمان ده هو اللي خلقه. جسمنا الأثر على إيه؟ ما يصير ذلك أرض ما الأشد منا طرف. لما قلنا الأعلى علو قدر هو ده الفضل يعني الذهب أعلى من الفضة فهو قدر أي كمال يثبت لله فالله هو أفضل من غيره أحسن من غيره. يبقى الكمال الذي يكون ثابت لمين؟ لله. وبعدين هو علو قدر وغلبة هو ده بقى ما الأشد منا إيه؟ هو مين اللي ادهم القوة دي؟ الأعلى الله سبحانه وتعالى يبقى هو الأعلى قوة من أشد منا قوة أو لنرى أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة بطريقة ثانية هذا الإبادة كان العلو. النوع الرابع هو إيه؟ التعالي. والتعالي بصيغة السعة والمبالغة ليدلنا ليدلنا على منتهى العلو على عن كذا على عن الشر على عن أن يظلم عبادة. إنه اللفظ إيه؟ تعالى الله عم يكون علوا كبيرا. شو عم التعالي؟ التعالي عن إيه؟ عن النقص عن النقص عن الشر عن الظلم عن عن دي كلها تنزيه واحد. التنزيه الثاني إيه؟ التعالي عن إيه؟ عن الشركاء والأولاد والأنداد. تعالى الله عم يكون علوا كبيرا. قال لك إيه؟ بتاع إيه؟ ولو كان معه الآلهة عم كما يقولون إذا الذي تعوا إلى العرش الجليع سبحانه وتعالى عما يعني على عن كذا بس علوا إيه كبيرا. ودي بقالنا ما تنسوش الكلام ده لا تنسوا نوعا التنزيه إن العنش غير قبلا مش بس كده مش حد زي في الكمال ده فعلا نوع الثبوت وهم ايه التحميد وايه والتمجيد مش التحميد والتمجيد يعني اخر اذان تحميد والتمجيد اخر اذان بقى التحميد ده التمجيد ما ينفعش ما ينفعش. وده احنا جيل رضيع ولا امل فينا يقول مش هيفهم المعاني هي الصلاه من غير الكلام ده هي الصلاه مش انت عارف ما هي الصلاه من غير الكلام ما تفهم الكلام ده وما الصلاه الا الاولى. يبقى قلنا دي جانب الإكرام دي واحد ناس غني كريم ذي الثاني الغني الحميد ذو ايه ثاني له الملك وله الحمد ها بيجي الشاكسة عمر انت راجع انت بقى احنا بنقول دي سبحان الله وايه وبحمد وبحمده خلاص سبحانه دي الايه المحاسن اللي سبحانه على وعد الله. طيب وسبحان الله كلمة يحاشى بها الله عن كل سوء أو كلمة يعظم بها الله إيه اللي قبل تعظم هنا لما هنشوف العظيم معنا إيه التسبيح ما هو إلا تعظيم لأن التسبيح ده منزه عن الضعف وعن العدل وعن الخطأ وعن الذل وعن المثيل إذا هو إيه؟ عظيم ولا لا؟ يبقى التسبيح يقتضي ويثبت إيه؟ التعظيم. فلما تقول سبحان الله أثبت العظمة لله ولا لا؟ يبقى عظمت الله سبحانه وتعالى عز وجل. وتقول وبحمده أثبت المحامد لله والمحاسن لله. يبقى التعظيم وإيه؟ اللي بيطلع الذل في القلوب والمحاسن بيطلع الحب فين؟ في القلوب. يبقى تقول سبحان الله وبحمده آدي السبت. زين؟ انشا ما قلنا عن نوعي الثبوت الا وهما تحميد والتمجيد او ذو الجلال والاكرام او غني كريم او الغني الحميد او له الملك وله الحمد او سبحان الله وبحمده. سبحان الله تقتضي تبرئة الله عز وجل من كل نقص ومن كل عيب ومن المثال والند والولد لهذا تعظيم لله عز وجل. إذا التسبيح ما هو في النهاية إلا إيه تعظيم لله وبحمده تعظيم في آن واحد مع إيه مع محامد الله عز وجل ومحاسنه وإحسانه. وبالتالي الذل مع ايه مع الحب. اذا اما ان تقول ذو الجلال والاكرام خمسه لنا او تقول سبحان الله وايه وبحمده اذا افضل كلام وصف الله لملائكته هو إيه سبحان الله وبحمده. هذا على الاجمال. فان اردنا ان نفصل على ان نقول ايه نقول اخر حديث في صحيح البخاري كله وآخر كتاب في صحيح البخاري هو كتاب التوحيد، وآخر حديث فيه هو كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وهما كلمتان زي ذو الجلال والإكرام، كلمتان جمعت كل شيء. كذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذا كلمت عن لك إيه؟ هو سبحان الله وبحمده كفاية، بس لا إجمال. فنريد أن نفصل، يمكن في واحد يفهمش سبحان الله وبحمده لا بحامد، بس إزاك المحامد لله مفيش تعظيم. يوم التكملة تعمل إيه؟ توضح سبحان الله الإيه؟ العظيم، لأن هو الثبوت سبحان الله وبحمده هي لحداتك، إنما تفصيل فتقول سبحان الله وبحمده معناها تتضمن الثاني. هذا إثبات لمحامد الله عز وجل على وجه الكمال. أنك ما ذكرتش الحمد فقط، بل ذكرت التسبيح، إذا أثبتت الحمد الذي به يحب الله عز وجل الحب الكامل ذكرته بإيه؟ بنوعين، بالثبوت والتنزيه. أثبتت الحمد وبحمده، ثم أثبتت التسبيح أو عدم النقص بأن قلت سبحان الله، سبحان الله وبحمده، ثم قلت سبحان الله العظيم. يبقى هذا الحديث آخر حديث لصحيح البخاري. شوف العظمة بتاع الإمام البخاري وفهم الإمام البخاري، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب نريد أن نفصل أكثر، فماذا علينا أن نقول في الأذكار؟ نقول إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي سبحان الله الحمد لله العظيم، أو ذو الجلال والإكرام، أو غني كريم، أو حميد مجيد، أو له الملك وله الإيه؟ الحمد، أو الغني والحميد. لا لا، هي الكلام مهم بس بتفصيل قوي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. طب عايزين نفصل اكثر بقى للناس اللي ايه اللي تفكيرهم يدوب، يعني يوم نزود على لا حول ولا قوه الا بالله. انت عارف ايه اللي بيعرف الصلاه للذي الذي يحفظ الفاتحه يا جماعه، مش عارف اي حاجه؟ الرسول قال له عليك الكلمات دي بس، قالت لما تحفظ الفاتحه والقران استطعت على ذلك سبيل. ايه اللي يقوله؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني هذه الصلاه، ايوه خلاص، يبقى الصلاه كلها ايه؟ تعرف على صلاه الله بنوعي التنزيه ونوعي الايه؟ الثبوت. في ناس يقول لك تنزيه وثبوت، ده كلام كلام بتاع كتب بقى، كان يعلمنا زي النص ونرفع زي يا شيخ. اقول له انت محروم، محروم الا ان يتوب الله عليك. شفت بقى الخطر ازاي؟ سبحان الله والحمد لله بس هنا بقى جت حاجه جديده، جت لا اله الا الله. طيب هي تبقى من الكلام دي سبع ولا ثمانية؟ تقول لا اله الا الله بس، خلاص هو لا اله الا الله يعني مثلا ايش غير اللي اقول نفس سبحان الله وبحمده هو نفس المعنى، او تفصل سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم، هي ايه؟ سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، او تقول لا اله الا الله بس، هو تكفي. والباقي كله تفصيل لما اجمل. فاذا اردت ان تكمل الواحد من المفاد ده، فمنها ايه؟ لا اله الا الله. يعني ايه؟ يعني لا مألوه الا الله. برضه المألوه، المألوه يعني ايه؟ ايه الفرق بين المحمود والحميد؟ المحمود الذي يحمده غيره، فوقع عليه الحمد، وقد يكون مجرما ولصا وكبير عصابه، بس هو عند العصابه تقول لك ده فيه راجل ايه؟ راجل عظمه، كلمته ايه؟ ده سيف. شوف حتى الخمسه شوف كلمه نحمدوه بهذا، شوف ها، انما هو حميد. حميد مين؟ ده كلب وابن حميد مين؟ محمود. ده بقول لك ده من الناس، الناس يحمدونه. ما كنتش بتيجي تعمل مع عبد الناصر؟ كيف يحمدونه وكيف وكيف هو ايه؟ انما الشيء انما الحميد لا، حمده الناس ام لا؟ فهو يستوجب ايه؟ الحميد. وعشان الشكر الفرق بين الحبيب وايه؟ والمحبوب، بين الحبيب والمحبوب وهكذا، والمجيد والممجد والقدوس والمقدس. كل الكلام ده، كل السياق دي مراده. قلنا وصلنا في الاخر الى لا اله الا الله، يعني لا مألوه الا الله. مألوه يعني ايه؟ يعني يستحق التأله، تألهه الناس ولا لا؟ لما استحق ايه ان يكون هو الاله الواحد سبحانه وتعالى عز وجل. هي استحق الاله. يبقى المعلوم الذي يستحق ان يعبد كائن يعبد. نحن وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. يعني يعبد. شوف العرب كانت اسطر. سأقرأ عليك ثلاثة اسطر من شيخ الاسلام ابن تيمية مع قليل من التصرف. يقولك الاله هو المألوه وهو الذي يتحق ان يعبد، وذلك بما اتصف به من الصفات التي تستلزم ان يكون هو المحبوبة غاية الحب والحميد بن قسيم بن العندنة المخضوع له ايه غاية الخضوع اللي هو بن قسيم العظيم يعني برضو من عندنا. والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، ففيها حبه وحمده على المحاسن في العبادة يعني، وفيها الذل له الناس عن عظمته وكبريائه، ففيها إجلاله وإكرامه. شوف الكلام هو ده. فلما تقول لا إله إلا الله يعني لا مألوها إلا الله، يعني لا يستحق العبادة إلا الله، يعني لا يستحق غاية الحب مع غاية الذل إلا مين الله. وليه غاية الحب؟ عشان له صفات كده عامله كده غاية الحب ذو الإكرام. وليه غاية الذل؟ عشان له صفات تجعله ايه ان يبقى له غاية الذل له ذو الجلال ولا لا، او الحميد المجيد، او له الملك ولا الحمد، او غني كريم، او سبحان الله وبحمد، او التفسير سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، او التفسير اكثر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فيش يرجع تقول لا اله الا الله، لا مألوه الله، لا فاكر عاية الا الله، يعني غاية الحب مع غاية الذل بسبب الصفات اللي هي لله. هذه لا اله الا الله. خلاص فهمت لا اله الا الله كما لم يفهم احد لم يحضر هذه الدروس الا ان يشاء الله ورحمه رب الناس. شايف بقى الخطر جه في صلاه الله عبد العظيم تعرف على الله ولا لا؟ طيب شوف بقى كده حالة خاصة في القرآن تطبيق، يعني هناخد تطبيق على الكلام ده في كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، أي لربه في تفسير ابن مسعود والشعبي والحسن وغيرهم، يعني هو هذا المعنى هو الذي يترجح عند شيخ الإسلام وهو وجيه جدا. إذ ذهب مغاضبا زعلان، يعني ربنا ما دمرش الناس دي، هم كفار ومجرمين نعم، يعني كأنه بقى اتكسف ما قدامهم كده العذاب حياته ما جاش، بل تاب الله عليه. لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي لحد الدنيا ومتعناهم إلى حين. مغاضبا لرب فظن إيه أن النقد، وهو برضو ما كان ذلك إلا غضبا لله سبحانه وتعالى في النهاية، لأنه إيه وعايز ينتقم من الكافرين دول. بس ما حصلش انتقام بقى، لأن حصل استثناء لهم، لأن الله هو إيه هو العزيز الرحيم. ما عايز حكيم هذا سمعنا هنا العزيز الرحيم رحيم في عزته. فهنا سيدنا يقول لك وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. مش فاهم يقول مش هيرضى عليه يعني من القدرة. بقى نبي كريم وإن يونس لمن المرسلين رسول كريم، ولسه هنشوفه في قدرة الله مالك وكيف تحكمون. فظن ان نضيق عليه يعني، فنادى في الظلمات قال ايه هو بقى حكي ان لا اله الا انت، ثم فصل فقال سبحانك، ثم فصل فقال اني كنت من الظالمين. ايه لا اله الا انت؟ يبقى اثبت اي شيء لله سبحانه وتعالى عز وجل، اثبت كل شيء مش الالهيه بس. والالهيه يعني مش احنا سعينا اللي بيستحق العبادة؟ ليه؟ اللي له الصفات التي يستلزم بها ان يحب غاية الحب، وله الصفات التي يستلزم بها ان يذل له غاية ايه؟ الذل. نعم الاله. ثم قال سبحانك. ايه سبحانك؟ دي تقتضي اي شيء. يبقى سبحانك دي زيادة هنا عن لا اله الا انت. واخد بالك؟ بس سبحانك هنا ايه؟ شوف الاسقاط هنا تقتضي اي شيء. التعظيم يقول لك تسبيح تعظيم. شوف احنا من الكلام ده تسبيح في النهاية ايه؟ تعظيم تعظيم. ان سبحان الله يوم الحمد ده، هذا بقى تعظيم مع ايه؟ مع حب. هنا بقى هنا المحبة الحمد المحمد اهو، يبقى تعظيم. يبقى هو يعظم الله عز وجل ولا لا؟ الا انت سبحانه. ينزه الله عن اي شيء، يبرئ الله هنا من اي شيء، من الظلم. مع عملنا التسبيح يعني تنزيه مستمر لا يتوقف لله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. كلام ايه؟ نظري. انما العمل اللي شرحناه في التمثيل طبعا شعب المصري يقول الله الله الله لا لا الله يا رب بس ليه كده ما زلت تمسك الداعش هنا بقى سيدنا يونس يشجح فلولا انه ايه كان من مش كان من اصحاب الجيل الرفيع اللي عايشين فيه ده لا كان من المسبحين فاهم كده يعني ده لازم تبقى قانون لا يوم الواحد وينزل يغري الله عن ايه عن الحياه الخطه بتاعته ما تقوليش عن انك تعرف العيوب ده الكلام ده كلام الاجمالي مش مخبيش فيه لا انا اصرف عشان نفهم وما ننساش بقول لك يونس انت عارف قصته ايه في رقم الحوت بالليل في قاع المحيط نفسه مين حيطلع ده مين اللي شايف هنا يشجع يبرر الله من اي شر جنيه هتقول انك فاهم ويقول لك هات المثال يونس برضه الكلام ده ده المقصود به الحاله الايه الخاصه اللي هو فيها ايه الحاله الخاصه اللي هو فيها يقول يا رب انا كل النار في الظلمات دي ليس بظلم منك لي انا استحق اني كنت من الظالمين وانما ذلك لصفات كمالك العدل فقد جازيتني بعدلك فانت مبرئ عن الظلم خلي بالك واذا برئ الله سبحانه وتعالى عن الظلم ده معناه انه ايه اثبات لله سبحانه وتعالى العظم شرطه انه بالظلم مش محتاج هو الانسان بيظلم ليه لا اصل انا هقول لك بيظلم ليه ليه اما لجهله مش عارف اللي بيظلم مش عارف عمل ايه كسر ولبخ الدنيا ومش عارف الجريان واما لحاجته هو محتاج الارض ليه ده معاه مشروع يوم نظلم اليتامى دول ياخدوا الارض باي طريقه وضع اليد بتاع اي استغلال للقانون الايه الطواغيت فده ظلم ولا لا يبقى يظلم الانسان لشيئين لجهله هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه ليه لحاجته هل ظلم عنده جهل ولا حاجه حاشا لله عز وجل لا يظلم ربي ولا ينسى بكل شيء عليه العلم ده اللي هو علام الغيوب بكل شيء خلق الانسان من ايش؟ من عرق والعرق ده كان فيه حتى الام شايفاه ولا الاب شايفه ولا حاجه يعرف عنه حاجه علام الغيوب ولا لا؟ واثبات الصفات لا اللي جت في اول التنزيل كما شرحناه فهنا سبحانه وتعالى وعز وجل عليم بكل شيء هل ربنا يحتاج الى احد لكي يظلمه؟ اذا ما هوش محتاج الى احد يبقى له كمال العلم مع كمال الايه؟ مع كمال ايه اخواننا في الواقع دي؟ الغنى هل يحتاج الى غيره؟ اذا كونوا مبرئ عن الظلم واخد بالك لسبب لانه ايه؟ لا يحتاج الى غيره فهو الغني ولا يجهل شيئا فهو العليم ودي كمال وبعدين اذا اثبتت العظمه لله فالعظم ايضا توجب براءة الله من الايه؟ من الظلم لان الظلم في النهاية العظمة في النهاية ايه؟ الذي لا يحتاج الى احد من خلقه ولا يمتنع عليه شيء. ما العظم في النهاية لا يحتاج لا يتعاظم عليه شيء ولا يمتنع عليه شيء. هو ده العظم. فإن شوف الكلام ده الكلام ازاي؟ ده سيدنا يونس يقول لا ان انت اثبت كل حاجة دي. وبعدين سبحانك انت مبرأ ان جعلتني في بطن الحوت بالليل في قاع المحيط عن ظلم مني حاشا لك وانما هو ايه عن ظلم مني انا فانت مبرأ عن ان تظلم لي لانك في كل شيء عليم ولانك الغني فلا تحتاج الى ظلمي ثم انك تعلم كل شيء لم تظلمني لا عن جهل ولا عن ايه ولا عن حاجة شوف اسقاط التسبيح والمعاني هنا سيدنا يونس ازاي شوف كان بيقول له ايه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كانت النتيجه ايه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين نصلي اولا وبعد هناك امراه تريد عمل في عمل عملية في البواسير والاطباء الرجال اكثر من النساء فهل يجوز ذلك؟ يعني عند وجود المرأة التي تقوم بالمطلوب فلا يجوز لها فإن خشيت أو خافت هذا على حسب ما أسمع ولست أهل الفتوى أنا بسمع الإجابة دي كثيرا يعني عند الضرورة يجوز ولكن في نطاق الضرورة يعني عليها أن تتخير الرجل المسلم المتدين وما إلى ذلك نحن ذكرنا فيما مضى أن هدف خلقنا هو أن نتعرف على الله عز وجل وما يترتب على ذلك من عبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفنا الله فعلا أحببناه بغاية الحب وذللنا له بغاية الذل. والعبادة تتضمن هذين الأصلين، غاية الحب مع غاية الذل. ووجدنا ذلك في ذو الجلال والإكرام، غني كريم الغني الحميد، له الملك وله الحمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو لا إله إلا الله هي تكفي، أو تقول لا إله إلا أنت سبحانك. وهذا أيضا يشير إلى غاية الحب لله مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى عز وجل. ونذكر بنوعي الصبوت لله، التحميد والتمجيد، حميد المجيد، التحميد والتمجيد، يعني النوع اللي بيثمر الحب والنوع اللي بيثمر العظمة. ولذلك مثلا يعني كثير من الشراح، يعني في ناس عندها هواية سمع الكتب الكثيرة، فيأتي مثلا للشيخ الرازي مثلا يعني ليقرأ شرح ذو الجلال والإكرام، أو حتى الكرماني. يعني أنا أقرأ في فتح الباري وجدت هذا الكلام، إن يقول لك ذو الجلال يعني صفات السلب، والإكرام صفات الإثبات. طبعا هذا الكلام غير صحيح، إنما صحيح إن آل الحسن بطل الأبطال شيخ الإسلام العملاق، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. قال لأن ذو الجلال والإكرام هما نوعا الثبوت. الجلال صفات ثبوت، طبعا ثبوت نفي إيه وسلب إيه، ثبوت هو يتضمن سلب النقص طبعا، من الأصل في أنه إيه ثبوت، والإكرام أيضا ثبوت، إنما مش لم ينتبه لهذه المعاني اللي قلناها دي. يوم يبتدي يقول لك بقى الجهاد ده صفات السلب والإكرام ده صفات الإثبات، يخلي الإنسان اللي سمع الكلام ده يطرش النظر تماما ويفقد الأمل أن يفهم الكلام ده، خلاص يخلي يصلي في الصلاة كما هو الحال. إنما المنة من الله سبحانه وتعالى أن يعطي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذه المعاني، فحد يشتاق عشان واحد يقول اللغة العربية فعلا اللي شبهتنا باللغة العربية. طب كان من ضمن من الاستعمار عمل استخراب اللي قالنا، كان قصدين إيه؟ ما هو ركزوا على تدمير اللغة العربية عن طريق المناهج اللي اتكلمنا عنها في أمراض الأمة وفي السنن وما إلى ذلك. المناهج خططوا بتخطيط بمكر رهيب، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فخططوا عشان ناس في اللغة العربية، فهذه مصيبة. لكن هاي اللغة العربية تكفي؟ أبدا، من قال ما تكفي، لابد معها من التقوى، لابد معها من التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني شكل الإسلام هذا علمه كثير، انظر مثلا الى كليه اللغه العربيه او كليه دار العلوم، وشوف علماء جهابيجه في اللغه العربيه، تجد اكثر من صوفيه ولا يعرفون شيئا عن التوحيد. هذا الشغل العربيه بس، العربيه شرط انما الشفاء ده ما يكفيش، ده في غيرها كتير. فالشيخ بيقول ضربنا بكلام واطلقنا هذا المعنى على من؟ على يونس عليه السلام، لما ذكرنا قال تبارك وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظننا أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نريد الآن أن نذكر شيئا عجبا قبل أن ننتقل للمجيد والعظيم. إيه والعجب؟ أريد منكم أن تجيبوني على هذا السؤال. السؤال هو ما هي الكلمة التي تجمع كل ما قلته، تثبت كل شيء لله عز وجل، وتنفي عنه كل نقص؟ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لا خلاص من كله ظهر خلاص خلاص خلاص خلاص هي الخير حتى الخير. الله أكبر، مش غير هي دي بس. وحاول لك إزاي مش كلامي جد عنه؟ لا لا هتعرف نحن خبيل هديك تقول الله أكبر الله أكبر أعلم ما إيه شو أنت مش عارف إزاي؟ الله أكبر يا أخي الكريم، أكبر في النعيم اللي اتكلمنا عنه، ونوح كان يدي ايه في القلب ايه الذل المين؟ يبقى فيه خصين ولا لا؟ طيب اي خص في التعظيم ده في حق الله زي كده ولا اكبر منه؟ يبقى اكبر ولا لا؟ سواء بقى دين المخلوق للخالق، اي حاجة تتقارن عن التعظيم لله سبحانه وتعالى. يجب أن توصف أكبر من ذلك أيضا. يبقى أكبر في التعظيم رأس يبقى دي الذل له أنشأ في القلب. أي شيء عن المحاسن وعن النعم وعن الخيرات وعن الإفضال تتصور عن الله سبحانه وتعالى. فربنا كده فعل ولا أكبر من كده؟ أكبر. يبقى إذا هنا بقى خط الحب أثبتته على الإيه؟ على الكمال وعلى القمة. وخط الذل أثبتته على الكمال وعلى القمة في قولك إيه؟ الله أكبر. ولذلك الكبرياء وحديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره الكبرياء وفي جمع الأصول الكبرياء رداءي والعظمة إزاري. خلي بالك بس عشان تبقى عارف وشيخ الإسلام لما يقول كلام بيبقى كلام رهيب والله لأن بتعرض يقول لك يا ترى الله أكبر ولا أعظم منين الأفضل يقول لك لا أكبر أكمل الله أكبر أتم من قولك الله أعظم وفعل الله أعظم ولكن الشيخ الإسلام لم يجد أثرا أو آية تقول لأن الله أعظم بدلا من أن الله أكبر. وإن كنت أنا وجدت في بعض في الجنة وفي البحث عن الحديث والآثار لكن هذا لا يعني الآن فأكبر أكمل من من أعظم. فالحديث قال الله تعالى الكبرياء رداءي والعظمة رجالي كمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار قذفته في النار. وعند أبي داود برقم 4093 في كتاب اللباس عند أبي داود ورواه مسلم أيضا برقم 2622 في البل والسلاح. هنا بقى الرواية المشهورة في مسلم وأبي داود عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداءه فمن ينازعني عذبته. والثانية فيقول الله عز وجل العز إزاري والكبرياء رداءي فمن نازعني شيئا منهما عذبته. نحن ناخذ بقى الرواية دي اللي هي عند أبي داود اللي قال الله تعالى الكبرياء وإيه ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. إيه الرداء والإزار؟ هذا على وجه التمثيل وتجد شروح التمثيل والتمثيل. يعني الذي قرأته الشيخ الإسلام يقول إن الرداء أشرف من الإزار ولا لا؟ ولا وأكمل وأعلى ولا إيه؟ مش الرداء بيغطي البيض الأعلى من الإنسان؟ ما هو على وجه التمثيل يا إخواني. ليه؟ العربي يلبس رداء يحدد الشرك فيه. واحد لبس جاكيت يقول خدني معاك اخد كم وانت كم مثلا يعني سواء حتى يلبس حد شرك في الرداء طب ولا الازار تقول يعني الازار يعني حاجه اللي بتكسر عوره في النص الاسفل يعني واحد شكك فيهم برضه. فالانسان لا يقبل مشاركه في الكلام. ادي باب التمثيل هو المعنى ولله المثل الاعلى استصعب الكبرياء رداء متعشر الرداء ازاي لا تمثيل ولا تعطيل. الرسول عليه السلام هو اللي ينصر عن رب العزة يبقى القرار صحيح ولكنه على وجه التمثيل من ناحية ليه؟ أن الإنسان لا يقبل شريكا في ردائه فكيف ترضى من الله أن يقبل شريكا له في ردائه سبحانه وتعالى عز وجل. كما رداء الله الكبرياء. والحديث الثاني طبعا لما يتكلم عن الكبير والكبرياء أيضا إن شاء الله حتى أتضح فيه لما بينه وبين الله إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى وعز وجل. فهي الكبرياء ردائي ايوه نعم طيب يبقى فيش حد يشارك ربنا فين في الكبرياء ابدا لا الانسان ما يشاركش الانسان في ايه في القميص بتاعه ولابس كده في الرداء بتاعه ولابس او في الازار كمان نازعني في هما ايه واحده منهما قلبته في النار وعذبته. يبقى هنا الكبرياء والازار كبرياء الرداء والعظمه الازار والرداء في الانسان اعلى واكمل من الايه من الإزار. يبقى الكبرياء أعلى وإيه وأكمل لما تقول الله أكبر هذه أتم من قولك وأكمل من قولك إيه الله أعظم. فعندما يكون المؤذن الله أكبر في عمل سورة إيه الله أعظم الله أعظم غلط مش غلط الله أعظم سلطان أعظم لكن السنة يقوله كما إيه نجينا بيقول ما نسجل رسول عليه السلام فالله أكبر أيه بس هو الشيء أكبر يعني إنه أعظم دي أقرب له ولك أي عظمة ولو قلت له عظمة جميلة جديدة بس كده عظمة ناس كأنه عايز يقول هوبر انا ايده كده طب وكان يقول لك كبير وارجع بايده كده مش عارف جيله الربيع واكثر الله فجأة مش عارف اكبر ايوه اكبر هي دي الاتم اقول لك اكبر في ايه في خطين حتى التعظيم في اي تعظيم تثبت حتى لله سبحانه وتعالى فمهما تصورت من هذه العظمه فالعظمه الحقيقيه فعل الله بالمستوى اللي تصورها ولا اكبر خلاص ادي اكبر ها اكبر. وطب وبالتالي تقول لي بايه على الكمال اللي ده انشا في القصد طب والمحامد خط التاني بتاع الحب مهما أثبتت فعلا لله أكبر ولا يروح على المستوى ده؟ يبقى الله أكبر هي نفسها لا إله إلا الله، هي نفسها ذو الجلال والإكرام، هي نفسها حميد مجيد، هي نفسها سبحان الله الحمد، هي نفسها سبحان الله الحمد، سبحان الله العظيم، هي نفسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. هي الصلاة من بدايتها إلى نهايتها. لو تذكرون ما قلناه عن ابن القيم في الدرس الأول أو الدرس الثاني عن الله أكبر، أنها تشمل كل شيء في الصلاة. بس ساعتها أنا نفسي ما كنتش عارف ليه أو كلام بنقوله خلاص، إنما الآن واضح الأمر ولا ما واضحش؟ لسه ما واضحش. احنا خلقنا عشان ايه؟ نعبد ربنا. يعني نعبد ربنا نعرفه الاول عشان نحبه غايه الحب ونتذل له غايه الذل، ولازم نعرف. يبقى خلقنا للتعرف على مين؟ على سبحانه وتعالى عز وجل. نعرفه بالصفات. طب له الصفات دي نوعين، هنقسمها نوعين. ليه مش هنقسمها يا اخي الصفات كده في كتاب الله وفي السنه؟ ايه النوعين دول؟ نوع المحاسن والكمالات اللي حد من اجلها، والنوع الثاني اللي هو الايه؟ التعظيم والكبرياء والجلال والعظمه والكلام بقى كله، والتبجيل والتوقير اللي هو بينتج عنه ايه؟ الذل كله فينا. ادي الخطين هم لحم يثبتهم كده ولا لا؟ الخطين دول كيف نجد العبارة عن هذا المعنى؟ حدثناكم بما فيه الكفاية والحمد لله رب العالمين. كلامنا بنقول الله اكبر لذات الخطين، خط الحب اي حب يثبت لله فالله ايه؟ اكبر. اي عظمة تثبت لله فالله ايه؟ اكبر. كلام يقول اكبر هي تتضمن اعظم واكرم. شفت اكبر اكمل زي بقى؟ فليه الله أكبر أكمل من الله أعظم؟ تجيبه بقولك الآن تقول الله أكبر تتضمن أنه الأعظم وأنه الأكرم الاثنين. يعني من الأتم والأكمل بقى؟ الله أكبر ولا الله أعظم؟ ثاني بنعرفها بالسهل كده. أهدي بقى مش تحتاج، أهدي بقى مش تحتاج من الله خلط عنه. يعني كأني لقيت مليون دولار ساعة ما لقيت المعنى ده، إن هو ده اللي موجود. ايه الفرق؟ يعني بعد ابحاث مضنيه انا وما عز وجل نشوف الكلام وما بيجيبش البحث، هو بده يفتح الله سبحانه وتعالى. يبقى الله اكبر اعلى واكمل من ايه؟ ولذلك شعلة شعار الصلاه وتحريم الصلاه ولا ايه؟ وشعلة شعار ايه كمان؟ الاذان والاعلاش والحج والحرب برضه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم تساء صباح المنذرين. يبقى شوف الله اكبر شعار ايه؟ حروف. الله اكبر شعار الاذان، نداء زي النداء في لحظه يوم القيامه، شعار الصلاه اللي هو صوره مصغره من يوم القيامه اللقاء الله عز وجل اللي هيحصل يوم القيامه، والاعياد والحج. يبقى الله اكبر فيها كل ايه؟ كما قال ابن القيم فعلا تتضمن كل شيء وكل حق. الله اكبر. يبقى احسن طريق بقى لاثبات الكمال كله لله في الخطين اللي هو العينت عنهم الحب والذل اللي هم العباده اللي فكروا نجزها، هي ايه؟ ان تقول ايه؟ الله اكبر. طبعا هذه الكلام اذا كان بقى تضيع وقت او اذا كان مجرد تحضر الدرس وعلى كده تنساه فخلاص حاول بس ايه؟ يعني انا لله وانا اليه راجعون. طبعا اقرأ وربك الايه؟ الاكرم. عرفنا الاكرم تكلم عنها كثيرا، والاعظم اللي يشمل الاثنين ايه؟ الله اكبر. طب والاعلى شرحناها فلا داعي ايه للتكرار. الان نتكلم عن العظيم ولا المجيد؟ طيب خلينا في المجيد. وطبعا العظيم والمجيد ده العظيم اسم من اسماء، احنا عارفين انواع الاسماء ده مش عارفين ذكرناه من الاسماء الايه؟ الثنائيه الجامعه لعده صفات، يعني لعده صفات، فمن العظيم ومنها المجيد. واما الركوع فاما الركوع فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب. شوف تعظيم الرب بقى باللسان وتعظيم الرب بالقلب، ده انا بشرح فيه من ساعه ما اتكلمت في الصلاه كيف نعظم الله. والتعظيم ده انتوا عامل ذل، وشوف الذل بقى وانت موطي كده. تخيل انت راكع وتحصل ظهرك ويبقى ظهرك كده ايه؟ على ميزان ميه، وتجافي بين ايه؟ عضويك كده بين جانبيك. يعني شوف المساله ذل معين. وطي يا الملك يا وطي هذا وطي ازاي؟ يقعد الظهر كل ده ليه؟ ذل. امال ايه؟ ذل. ابعد كده تخش المنظر ازاي؟ ذل، لانك بتخضع لمين؟ للملك يا اخي. ما انا عارف ان لله شوف الملك هنا، انت هنا بتحيي الملك داخل موطي له تخلص. شوف الهيئه مع المعاني اللي قلناها بقى اللي بنتكلم فيها دي مع اللسان. ادي الصلاه، هي دي الصلاه. هي دي الصلاة. واحد اللي خلاص أنصلي بقى ده بعده ده بعده إلا أن تقيم الليل وتعمل تدريبات رياضية يعني مضنية إلا أن يمن الله عليك وتطبع الكلام ده ده بعد ما تحاول تحفظ واخد بالك محتاج انت بقى للتدريب ايه على كده غير ده فهم القران والقران بقى شفاء شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسر نعتل اسمه تعالى العظيم فيما تبقى لنا من دقائق اولا الميم والجيم والدال عند ابن فارس في مقاييس اللغه يقول أصل صحيح يدل على بلوغ النهاية أصل صحيح يدل على إيه بلوغ النهاية ولا يكون إلا في المحمود لو أن إنسانا بلغ النهاية في الشر والافتراء على الناس ده مجرى مجرى طب ليه مش مجرى بلوغ النهاية بس لا يكون إلا في الإيه في المحمود مش في الجنب يبقى المجد بلوغ النهاية ولا يكون إلا في محمود ومنه المجد بلوغ النهاية في الكرم لأن الكرم محمود ولا لا مثلنا بقى الكرم يعني اسم جامع لجميع الايه المحاسن ولا لا هو الكرم أصلا كثرة الخير ويسرته خير كتير وسهل والخير الكتير والسهل ده يستلزم ايه ان اللي حيد الخير ده يكون ايه وقادر وعفو وغفور ويمشي عندك حاجه ولو اخذ الله الناس بظلمهم ما ترك مش فاهم اسمع المحاسن كلها فالكرم صلى كثره بالخير ويسرته فالكريم اسم جامع لكل محاسن الله سبحانه وتعالى الكمالات فهنا المجد بقى بلوغ النهايه فين في الكرم ده احد الايه الاسقاطات طيب يقولون في المثال في كل شجر نار واستمجد المرق والعصار ايه المرق والعصار نوعان من الشجر استمجد ايه استمجد يعني خلي بالك استمجد يعني الشجر المرق ده اخذ حظه وكفاءته من ماده النار والاشتعال ولكن يا دوب لو زاد عن كده يعمل ايه يبقى شر يعني يبقى الشجرة جنبك تبص لحضر يبقى النهاية النهاية في ايه في المحمود ولا المذموم كشجر المركبة اسهل شيء ان يحطيك النار والنار ايه صافية وبكثرة فلو هو بيولع بعد الشعر لوحده بحيحرقنا بحيحرقنا ما يبقاش حمل ده يبقى ده يبقى شجر مذموم لان الشجر يعطي منه ايه الشر انما لما ما يديش نار لما يكون انت عايز بس باي طريق ويعطي كميه هائله وصع فيها كميه النيران يبقى قال واستمجد المرق والايه والعصار في كل شجر او كل شجر فيه نار واستمجد المرق والعصار المرق والعصار نوعان من الشجر ايه يا زياد تقول ايه ماده ايه يا دوب تدي لها بس كده قلت كده لا ولا احسن دفك اللي انت عايزه انما لو تشتعل لوحدها وتعمل نار لوحدها واشتعال ذاتي هتبقى مصيبه ليه هيبقى خطر انما بلوغ النهايه في الخير نار عظيمه وصافيه بس مين اللي تحكم فيها انت اللي تشتعلها وتحكم فيها شفت بقى معنى الكلام يبقى كان بلوغ النهايه في الشيء ولا يكون الا في المحمود وده يدل على الساعه في الايه الشيء وهو ده مبناه في اللغة فعلا يعني أصله في اللغة كده الساعة وهو زي ما قال ابن فارس بلوغ النهاية في الشيء هو نفس مادة الساعة في الشيء بس الساعة المحمودة اللي ما دي الساعة بعدها لو دي الساعة بعدها يبقى مذموم يبقى الضغط يعني الفكر من النار وأقل منها ما هو حسبهما فقد تناهيا في ذلك وهما شريعان الوري اللي هما الايه اللي هو الاشتعال يعني فشبه بمن يكثر العطاء طلبا للمجد فالشجر المركب يكثر عطاء النار فكذلك الايه كريم يكثر ايه اعطاء الماء مجدت الابل وجودا اي نالت قريبا من شبعها ايه يعني شبعها طب ليه لم تنل شبعها كلها لانها لو شبعت تمام الشبع ايه اللي يحصل تتلكم وبس تموت يحصل لها حبوط الشبع ولا لا؟ انما لما بتاكل دون الشبع يعني لسه في مكان للميه ومكان للنفس خلاص ده هو ده على العظمه. يبقى بلوغ النهايه في كده. صحيح مجله الابل يعني ايه؟ وقعت على مرعى واسع مليان فاكلت الى ايه؟ دون الشبع. ضيعت الشر بقى وتستقبل عين الشمس زي ما الرسول حديث اللي هو المشهور المعروف. يبقى هنا المجد يشير الى ايه؟ الى السعه والى الكثره. ولكن في المحمود ولا في المذموم؟ يعني اوسع شيء واكثر شيء اللي بعد منه يبقى ايه؟ نقول لك ارجدني سرا. سرا سرا الضيف يعني ايه؟ كرم الضيف يعني. يقول لك كنت عند فلان فامجدني سرا. ايه امجدني؟ يعني عمل لي عزومه بس ما لكمنيش. ما خليش حتى قدرات لما ايه؟ يعني تغوصت وانا قاعد مكاني. او حصل مثلا ضغوطه كنت حموص. او لكن كانت على نفس وحيده تقلي عشان الحق ده مبقاش مجد ده. مبقاش مجد. ده انهك قواك وانهك واذاك الكرم. نقول لك امجدني الكرم معناه اداني النهايه في الاستمتاع للنهايه في الاكرام بدون ما يحصل ايه؟ ضرر. شوف كلمه المجد معناها ايه؟ شوف كلمه المجد سعة الشيء والكثرة فيه في المحمود في الكمال ده ما يكونش فيه ايه؟ دم ولا ايه؟ ولا نصر. كل ده بس اسمعنا اللغة احنا ما قلناش المجيد بقى بالنسبة لسوء تعالى. أنجدت دابة يعني علفتها ما كفاها أيضا ما دون الايه؟ الشبع. يعني كلمة ما كفاها دي يعني يدوب من غير ما أننا أتسبب في أذى لها في بأن نالت فوق شبعها أو وصلت إلى حد الشبع. في لسان عربي يقول مجد يمجد مجدا فهو ماجد يعني مشغال كثير الخير شريف حسن الخلق والسمح. وايضا يقول سعد بن عباده عن المجد يقول اللهم هب لي حمدا ومجدا لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال اللهم لا يصلحني ولا اصلح له. شوف الكلام ده عن واحد من العمالقه عن سعد بن عباده يقول اللهم هب لي ايه؟ هب لي هبه بغير اسلام من لدنك. هب لي حمدا وايه؟ ومجدا. حمدا ومجدا. ما انت عايز تريد ان الله عز وجل ان يهب النبي صلى الله عليه وسلم حمدا وايه؟ ومجدا. والصلاه ايه؟ تطلب الصلاه على النبي هتقول يا رب ارحم النبي عليه السلام؟ لا رفع الدرجات يعني بس رفع لغايه فين؟ لغايه المقام المحمود الوسيله والفضيله. واخد بالك؟ ده المجد اهو خد المجد اهو وبركات بقى هنشرح بركات ان شاء الله فيما بعد. فاقول له هب لي حمدا وايه؟ ومجدا. حمدا ومجدا. قل لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال. ان لا يصلحني ولا يصلح له. لو اعطيتني المال قد يفسدني. انا ما ينفعش المال والمال ما ينفعنيش. امال انت عايز حمد ومجد وقدره الله سبحانه وتعالى بهبه الله ولا ربنا لا يقدر بقى عاش الله سبحانه وتعالى عز وجل مش كده ولا لا؟ بعضهم يقول المجد لا يكون الا في الاباء. يعني واحد عنده مجد اقول لك ده اباؤه كانوا كرماء. آبائه كانوا كذا وكذا وكذا. ليه؟ لأن يعني دي كم معناه ايه؟ طبعا هو كثير من الناس لم يقبل هذه العبارة انه لا يكون الا في الآباء. وانا اقول لك العبارة من صح 100% بس لها تفسير. تفسيرها ايه؟ ان الانسان لما بيتعود على صفة او لما بيتخلق بخلق ويصير له حالا لازمة وصفة ثابتة وخلقا فعلا هو الاخلاق. ايه الاخلاق يعني؟ مجموعة ايه الاخلاق؟ صفة. ايه الصفات يعني؟ صارت خلقا وسجية لك وطبيعة لك وغريبة فيه. يعني انت غلطت في الشاهد الكرم يعني كنت بخيلا جدا ما بيهونش عليك اللبر وبعدين قعدت تدرب نفسك على الكرم وتيجي المحل تقول يا ده اللي لك معلش كرم يا شيخ. طيب والمره اللي بعدها تقول يا ده زي بعض ما جاش حاجه. الله هو الكرم بيجي انه زي بعض الكرم حاجه كبيره. عمال واحد يتولد كده بخيل قلت له يا زي حالك وما حد عاوز يسبك ايه؟ يقول له انت واخد بالك انا حريص على التحريف هو المليم انما قلت له ايه؟ حاجه يتعود على الكرم يريد يقوم يبين معركه بقى معركه يطلب الحلم لغايه الى ان يتصير الكرم ايه؟ سجية له خلقا له. هذا معنى الخلق. الخلق معناه صفة ايه؟ ثابتة. اول ما يتحول الكرم صفة ثابتة في الانسان يقوم الكروموزومات او جينات الوراثة او المواد الصغيرة جدا اللي هي داخلة في نطفة الرجل البرنامج بتاعها والتعليمات اللي فيها تدي السلالة ايه؟ كريمة. زي واحد مثلا غضب فيها الغضب اسهل حاجه يعمل من حبه قبه ونار ده فيها ابنه كده هو ما كانش كده راجل لان جده كان بارده، انما ده ظل ينفعل وظل ينفعل ويقبل التجاز ويستفز الى ان صار خلقا له. فلما صار خلقا له ايه اللي حصل؟ ابتدى الكلام ده يخلق فيه، فتجد ولده فعلا فاستحل بايه؟ بهذه الصفه. ولذلك يقولون ان المجد لا يكون الا فين؟ في الاباء، يعني صار صفه لهم، خلقا لهم صفه ثابته، وبالتالي السلاله بتاعته يتولد الولد كريم من الاب، مش محتاج لمجهود وكفاح لكي يكون ايه؟ كريما. واخد بالك؟ فكلمه المجد معناها بلغه الايه؟ النهايه في الشيء. فاباؤه كانوا كرماء بغير موانع، من غير بخل، من غير دعوه على الشرف، من غير غم، من غير من، من غير اذى. واخد بالك؟ والحب كده الكرم. فطلع الواد ايه؟ متحلل بالصفه دي كابرا عن كافر. اذا كنا المجد لا يكون الا فين؟ في الاذى. انما طبعا ده كلام، يعني هذا هو تاويله. وقالوا ايضا المجد الاخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي. يعني كل في اتجاه العظمه والشرف طيب. قالوا ايضا ان المجد والشرف الواسع، الشرف الواسع. وقالوا اذا قابل شرف الذات حسن الفعال صار ايه؟ مجيدا، او صار ذا مجد. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه شرف الذات مع حسن الفعال؟ شرف الذات يعني ايه؟ علو وعظمه ولا لا؟ واحد كده كبير، يقول لك رجل ايه كبير؟ مش كبير في السن، لا كبير في المقام. واخد بالك؟ وذاته ايه؟ ما يعملش العيبه، كبير. وفي نفس الوقت مع الاخلاق الكرم. يقول لك الاثنين دول لو اجتمعوا في واحد يبقى هو ده الايه؟ الذي جمع المجد. كل ذلك عن المخلوق. كل ذلك عن المخلوق. يبقى اذا قابل شرف الذات حسن الفعال. يقولون عن امرأة ليست بماجدة للطعام ولا للشراب. ايه ليست بماجدة للطعام ولا للشراب؟ يعني ما مش بيسموها ايه؟ كراكيا ولا برامية ولا ايه؟ بلدنا معروف يعني ما تاكلش كتير، يعني مش بتقعد بقى ايه على جنب كده وتحشي وتحشر في البطن في المعدة وكأن قلب عمال تتنط ومفيش وتعيش. بقول لك انا بتاكل اي حاجة تكفيها كده، ده من ضمن المدح للمرأة ومش للرجل. لا بقول لك المرأة بقى باب أولى في المدح. بقول لك ليست بماجدة للطعام، لأن الطعام ده بخلص عليه كما قد علمتم نقاط كثيرة خصوصا الكثير منه. لا ليست بماجدة للطعام ولا للشراب، أي ليست بكثيرة الطعام ولا الشراب. وكذلك كثيرة صفات الكمال الخاصة بالعطاء، كثرة صفات الكمال الخاصة بالعطاء والكرم والإحسان والبر والجود والإفضال والإنعام والمن. مش احنا قلنا مجدة الإبر يعني وقع في مرعى واسع في خضرة كثيرة ولا لا؟ وأكلت كثيرا ما دون الشبع. طب خلاص، ما هو برضه يدل على كده. يبقى الإنسان لما عنده كثرة صفات العظمة وكثرة صفات الإكرام الاثنين دول مع بعض يدوا إيه؟ يدوا المجد حتى يبلغ النهاية في هذه الإيه؟ في هذه الصفات. يبقى لما تجمع الإحسان والبر والجود الكرم يعني وتجمعه مع العظمة الاثنين دول يدوا إيه؟ المجد. فكأن المجد فيها إيه؟ جمعها لصفات الله عز وجل. ودي معناها سعة، سعة كبيرة لا نهائية. من الذي يحصي صفات الله؟ من الذي يحصي أسماء الله عز وجل؟ بكل اسم هو ايه؟ لا تسميت به نفسك او انزلته في كتابك او على مستوى احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب ايه؟ عندك. يبقى دي الكثره والسعه. يبقى دايما الناس لما نبقى حميد مجيد يبقى حيث المجيد الكثره والسعه فين؟ في العظمه ولا لا؟ لما المجيد وحدها يبقى الكثره والسعه لاسماء الله في الاسماء الله عز وجل في الخط اللي فيه في العظمه وفين؟ في الاسماء اللي يتحب والعطاء والكرم والجود. بل في العرب بالنسبه للناس اصلا يقول لك الرجل ايه؟ الكريم اللي عنده كرم كبير هو ده المجيد، هو ده المجد. ابائهم كانوا كرماء ولا كانوا امجادا. يبقى شفت المجد هو اصلا ايه؟ السعه والكثره. بس كثره ايه؟ في الخير، بلوغ النهايه. يبقى الكلام ده بقى نقدر الان نتكلم عن المجيد بالنسبه لله سبحانه وتعالى وعز وجل. قال الراغب المجد السعه في الكرم والجلال. اصاب الحق 100%. لما بيقول المجد هو ايه؟ للشعب حتي في الكرم وإيه؟ والجلال. بس لما يجي معاه الحبيب لا تأخص بإيه؟ بالجلال والعظمة. بالجلال والعظمة. بس مش بس تأخص كده لا. وهي لأن فيها أصلاً الكرم ولا لا؟ ذو الجلال والإكرام. ولذلك أنت تطلب النبي عليه الصلاة والسلام درجات الجنة. تطلب درجات الوسيلة الفضيلة. وصلي على محمد وعلى وبعدين وبارك على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كم من البركة تطلب؟ قد إيه؟ لا لا شوف خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام وآل النبي. وكلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى من آل النبي عليه الصلاة والسلام من أتباعه يعني. يقولوا أمرنا إليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني كل ده معناه إيه؟ الكلام ده كل المطلوب ده كله مين؟ لآلاف الملايين دي إلى يوم القيامة. يبقى ده معناه مطلوب ساعة ولا دوب خزنة صغيرة كده؟ ما تكفيش الخزنة دي، يبقى مطلوب صفة إيه لله عشان يديلك الكلام ده اللي أنت طالبه في التشهد. مجيد إنك حميد مجيد ولا لا؟ الأذان ولا إيه؟ طب نلحق إن شاء الله مرة ده عشان ننتهي. وقال الحليمي أو الحليمي يقول لك المجيد المنيع المحمود المنيع. طبعا ايه محمود ده كلام انت حسيت برضه يعني هو نفس المعنى الطريق بس عايز داخل شوية، ولكن هذا ذكرني بمعنى عظيم. خلي بالك ايه اجتماع الوصفين دول؟ ذو الجلال والإكرام أو الغني الحميد أو غني كريم أو له الملك وله الايه الحمد أو اللي قلناه ده كله ده يفيد ايه يا اخوان؟ هل كل محبوب معظم؟ وهل كل معظم محبوب؟ هل كل محبوب معظم؟ يا ما ناس محبوبين اول ما يجي يطلع العظم اقول لا لا ده انت خدت عينه بقى هنا لما كنت راجل غبان راجل طيب غبان راجل طيب يبقى محبوب ولكنه ليس ايه معظم. واحد تاني معظم يصير انت ربنا يختم لان شراره كبير وخطره مستطيل فعايز ايه يعني ابو عظم الناس خايفين منه انها مش محبوب متروك. الكمال في اجتماع الايه الوصفين وهم ده اخواننا نوع الثبوت لله سبحانه وتعالى عز وجل. هو ده الموجود في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ان يحب وان ايه يعظم في ذات الوصف. فكثرة الصفات وسعة الصفات دي هذا هو الايه المجد. فأما المشاهد الدعاء الفقابي يقول أصل المجد في كلام الساعة من الكلام في الوضوح يقول لك المجيد يعني واسع الكرم. بس ليه واسع الكرم؟ مش الكرم بس واسع الكرم والإيه والعظم والجلال. يبقى تكثرة صفات الجلال والعظمة والكرم. والكرم اللي هو بيجمع شفت المجيد ده في الأسماء الجامعة ازاي؟ الإعلام الغزالي يقول لك الإيه المجيد هو الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونواله. هو نفس المعنى ولا لا؟ هو نفس المعنى الذي سبق. ابن القيم بقى يقول في بداية الفوائد المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال. من اتصف بإيه؟ بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. انت عاوز ربنا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولسه في ناس هيخلقوا من آل النبي وبعضهم يخلق اجيال من آل النبي عايز الصلاه ومطلوب له كل دول الرفعه والبركات والخيرات كل دول يبقى في زياده ولا لا؟ ده موضوع للسعه والكثره والزياده. فمنه استمجد المرفوع والعطاء وامجد الناقص عليه ومنه رب العرش الايه المجيد. واخذ المجيد من القراءه طبعا انها رب العرش المجيد صفه العرش في القراءه فأخذ على أنها صفة للعرش لسعة العرش ولا لا؟ العرش واسع ولا مش واسع؟ سقف المخلوقات ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في جلاله وفوق عرش رب العالمين. فإذا كان العرش مجيدا فكيف بخالقه سبحانه وتعالى وعز وجل؟ يبقى إيه؟ رب العرش المجيد صفة العرش لسعته وعظمته وشرفه رحمه الله. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام طلب المزيد والكثرة والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. طبعا لما نتكلم عن البركة إن شاء الله هيتضح معنا أكثر في الدرس المقبل بإذن الله. أيضا كتاب ابن القيم بيتكلم بقى في كتاب آخر اللي هو كتاب جلاء الأحلام كده معنى الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. يقول المجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل. وجاء تبارك على بناء الساعة المبلغة تعالى وتعاظم والذي هو على اي حاجة يعني مش هتخش البركة النهاردة معناها ايه لان انت عايز تطلب البركة يطلبها من الذي تبارك يعني والذي تبارك هو من المجيد لان تبارك معناها صفات ايه والذين افعال انما الافعال تبقى ايه بارك مش هتكلم في الكلام ده ولا لسه لم نقل الفرق بين تبارك وبارك فهو ده حيدان منها او مع الاسمية تعالى المجيد يعني بإذن الله تبارك اخواننا دي لفين ها الانسان اللي يزود حاجة من داخله تبقى صفة لما يعمل ده ما داك لعد ولا ما داك لعد سبحانه وتعالى فالتبارك ده لذات الله عز وجل صفة لله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك تبارك الله رب العالمين تبارك الذي انشاء جعل لك خيرا من ذلك تبارك الذي نزل فوقانا على عبد تبارك الذي جعل في السماء بروجة فتبارك الله احسن الخالقين تبارك ده صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى عز وجل على الساعة من الله تعالى والمبالغة انما بارك لا ده الفعل بقى وجعلني مبارك انا لما قلت ده الفعل بقى الفرق بين تبارك ده الاصطفاف للذات لما بارك البركة اللي هي ايه الفعل ايه الفرق بين الصفة والفعل ده تطبيق اللهم انت السلام ومنك انت السلام صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى وملكا انا اريد السلام بقى اخذه منين من اللي يملكه من اللي يملكه الله اللي هو السلام يبقى السلام انت السلام صفة للخاص نغيرت كده ويملك ايضا الايه السلام بس ما حدش حياة السلام اللي بمين الله الرحيم صفة وذو الرحمة ملكا وفعلا عاوز الرحمة مش هتاخدها من مين الا من هو سبحانه وتعالى رب العالمين ولا ايه مش هو الكلام ده ادي تبارك فتبارك وبارك من المجيد وذلك كل تبارك من باب ايه مجد تبارك بابها مجد ابن القيم انما بارك بابها ايه اعطى وانعم والاثنين مجد متأخرت في بداية الدرس برضو كنت حريصا ان دائما بتلفي وبيحصل ظروف في العمل وفي البيت وبيحصل فبرضو لما تمكن وليك ستة ونص ان شاء الله سواء نفضل ستة عشان بس من الطرف قبل فترة عشان ده بيعرض الاخوات لشيء من نزل الاخت اللي كانت طلب بتقول الاخ اللي كان بيسأل على الطبيب محيان العملية بواسير في الاخت ففي هنا بتقول هناك طبيبة مش هم الاعلام ولا حاجة راح اسمها دكتورة علفت وهي استاذ الظاهر من العمل عندها عملية اللي انا عرفش بزف بدانة مشوار كافيتيريا رضوان تمشي عند التيم كله تمشي عند جماعة التعاونية امام مطلع كبرى الدقي وانت قادم من الجامعة وانت قادم من التحرير تدخل شمال طبعا اللي بيسأل السنة دي ياخد الورق ممكن الاخت السهيلة تذهب الي وهناك كذلك طبيبات في مستشفى الزهراء الجامعة التابعة لجامعة الازهر محطة جامعة شمس مش عارف محطة ايه مستشفى الايطالي يعني جزاك الله خيرا اللي كتب العنوان ده هو باذن الله تعالى قال احنا بس ما نقدرش نعمل الكلام ده بره ما نقدرش نعمله بره وفي عماره ناوي جنب البنزينه دي اشتريناها الحمد لله يعني راحت اخ كان شراها وحصل خلاف بقالنا سنه سابنا المستشفى ما هي مش نايمه ولا حاجه انما ورا البنزينه دي فيها بس ساكن بنحاول نمشيه بطريقه ما وبعدين تهدم ويبنى المستشفى تبع للمسجد اللي تم تسجيلها تبع جماعه انصار السنه فالمره اللي ورا البنزينه دي وانت ماشي كده لا مره بتاعت تعبانه كده بتاع فدي ان شاء الله اشتريناها باسم تسجل الان باسم المسجد يعني جماعه انصار السنه عشان حتى لو ده رسمي مسجل رسمي في الدوله دي بقى ايه على ارض لا رصه وكل حاجه فساعتها بقى حاجه في مستشفى كامله للنساء وعمليات جراحيه وكل شيء يعني ان شاء الله صبرا صبرا من ربنا المستعان سورة الجاثية ولا تذكرون بسورة الجاثية بعد ان انتهى من المشيد في الدقائق ابن القيم يقول في كتاب جلاء الافهام ولا جلاء الافهام انت عاوز الافهام اللي فيها جلاء تمشي يعني مفيش حد يفهم حاجه خالص ده جلاء دي معناها ده شيء فاهم خالص يبقى المخ روح ناقصين بيقول لك واما المجد فهو مستلزم للعظمه والسعه والجلال كما يدل عليه موضوعه في اللغه فهو دال على صفات العظمه والجلال والحمد يدل على صفات الاكرام فوالله سبحانه ذو الجلال والاكرام. تعالى بقى كده ناخذ القران. القران مجيد ولا لا؟ يعني ايه مجيد؟ ها؟ احنا شلنا بقى معنى المجيد ايه كلغة. ولو هو بالنسبة لله سبحانه وتعالى عز وجل معنى مجموعة الاسماء والصفات اللي تدل على العظمة وفي ذات الوقت تدل على الايه على الاكرام. واخد بالك على الاكرام من ناحية كثرة لانه لك يدل على الجلال والسعة على الاكرام. بس لما يبقى مع الحميد فمختص بالايه بسعة صفات العظمة والجلال. لما يبقى لوحده يبقى ماكر الاثنين زي الحميد كده. بس الحميد ضد الذنب لما هنا السعة والكثرة. شوف الاسماء الفرق من اللطيفة ازاي. هناك الحمد في الذنب ولا نقص. لما هنا المجيد سعة وكثرة الايه الصفات وإلى الاسماء الحسنى تدعوه بها. اسماء كثيرة وصفات ايه كثيرة. القرآن مجيد ولا لا؟ طاف والقرآن المجيد. القرآن وصف بأنه كريم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. يبقى قرآن كريم. لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. والكتاب الحكيم. وإنه لكتاب عزيز. يعني شوف كثرة الصفات. فبهذه الصفات صار القرآن إيه؟ مجيدا. نبعد كمان اختار هذا لسه في تعظيم القرآن لما قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول لها ناوليني المجيد. شوف نبعد كمان فاهم ازاي؟ امال مين اللي هيفهم اذا كان مش فاهم عليه الصلاة والسلام؟ شوف ناوليني المجيد. شوف الصفة شوف المجيد معناه نزل القرآن يعني صحف القرآن. بعض الصور موجودة ناوليني المجيد. وين المجيد الساعة والسقع؟ ايوه نعم. شوف القضية لما القرآن بيغطيها بأبلغ لفظ وأوجزه وبأوسع المعاني والأدلة والحجج ولا لا؟ إذا فيها السعة يبقى المجيد معناه إيه؟ السعة والعظمة. وبعدين هو كريم بدل الدليل ألف. شوف المعاني بقى بتاع المجد. يبقى القرآن إيه؟ مجيد. والعرش أيضا مجيد السعة كده؟ كذلك عندما تقرأ في سورة هود قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إيه مناسبة الحميد المجيد؟ لأن المناسبة امرأة عاقرة وزوجها بلغ من الكبر هتية أجد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة إن هذا لإيه لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته. والبركة دي ايه؟ كثرة الخير. هتقول لي بقى ويسراته فده الكرم. نحن نتكلم عن البركة. البركة عن ايه؟ كثرة الخير وايه؟ وايه؟ لا ما هو كثير. شو بقى كثرة الخير ودوامه. كثرة الخير ودوامه. وانا نقول لك السلام عليكم خلاص معنا سلمتك من كل شر وده يتضمن ان انا اسدت لك كل ايه خير. اريد ان افصل وان ازيدك اقول السلام عليكم وايه ورحمة الله. اذا خلصتك من الشر واثبتت لك كل الخير في الايه في الرحمة. فاضل بس من الكلام ده يحصلنا دلوقتي وبعد شوية اتفرج بيتك تاني لكنك ما حصلش حاجة. يبقى انا عايز اداء ادين الايه المعروف ده ولا لا اقوم اقول وايه وبركاته. شوف الدوام شوف التحية بتاع الاسلام دي ساعات مطلع بركاته لان معناها ايه معناها الشر مفيش خير كتير ومستمر. يبقى كثرة الخير وايه ودوامه هذه البركة يا اخوانا هي دي البركة. فمين اللي يديها بقى حاجة كده قوي وعلى طول. انا اقدر النهاردة ادي لك كم وزة وكم بطة واعمل لك حاجة كده انما دي النهاردة بس بكرة بقى يقول لك اعمل لك بقى السم بقى الهذا ده حتى ده تمام هجيبها هلعق عليك منين انا المجيد بقى ملاح. شوف المجيد بقى ازاي كثرة والسعة وبلوغ النهاية في الإنسان. كل انت والباع اللي قبلك واللي بعدك والعالمين كل واشبع كل واحد يسأل كما يشاء مش هيدخل ذلك من ملك الله شاء الا ده المخيط اللي بتحط فين في المحيط حتى بتاع ابرة كده صغيرة كده شالت مية دي ده مش تحط نقطة واخد بالك ابرة حتى ولا ابرة حتى نعم بتشيل شمال هنوط ابرة كده تلس ولا حاجة وشلتها من الساعة دي شلت ايه دي ولا مجيد ولا لا كده بيقول لك معنى المجيد يعني ايه. هقول طبعا رجل هي عجوز وعاقة هو رجل زوجها شيخ كبير بلغ من الكبير العتيق فقالنا لها بالولد ما بتعجب فقالوا أتعجبين أن أنتم ملائكة؟ أتعجبين أن أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الرحمة والبركة دي تيجي منين؟ اللي هو الخير خصوصا في ايه؟ مفيش أسباب خالص، مفيش أسباب، في أسباب هي آخر هو عدو بلغ الكبر هتجي في الأسباب بقى دي ولا دي يجي ناس كلف هتنجب ازاي؟ يبقى المسألة تتطلب مين؟ ايه الصفة المناسبة لله سبحانه وتعالى؟ انه هيعطي الحميد وانه قادر ولا يعظم عليه شيء ولا يعجبه شيء وعايز تراب تسير او تشترك كده لانه حدا اصلا ما بتخلصش وزوجها كده الكلام وهي عجوز بتخلص ازاي دي ده عايز تفكر كتير قوي الناس ده عايز العلم والقدره والعظمه والجلال وبعدين عايز الاكرام يا ولد دي وعصمي ده كله يبقى المثال شوف حميد الايه انه حميد يلد الرحمه ويلد البركه ما العداوه الاسباب دي ويقتل الولد شوف المجيد يعني ايه كانها ولا لسه بقى فانت لما تيجي في الاخر كده تقول له انك حميد المجيد عليك ان تتذكر هذه المعاني نجيب من المحنين ان المجيد العظمة التعظيم الجلال وعظمة ايه بلوغ النهاية الكمال في العظمة والجلال الكمال في الجلال ما لكم لا تبدون الله وقارا وقد خلقكم اطوارا لهذا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الدرس ايه نعم الاخوة اللي يسجل الكلام ده في الشرطين انا نصحت لحد يشتري الشرطين عشان ترغم اللي بيسجل في الشرط واحد بقول الكلام ذات اعيده تاني نعيده احنا بنعيد كثيرا اللي ذات في الاخر ده نبقى نعيده تاني انما انك شرطين وترهق الناس بعدين دروس الصلاه تنتشر في كل مكان لا فيها لا سياسه ولا فيها كلها دروس عن معاني الصلاه عشان تعرف تحصى عشان تعرف تصلي لان انا نظرت الى رداءه اهل الزمان شيء فظيع والله والله والله شيء فظيع شيء رهيب كم صلك ربنا تراضى عني في الاول كم صلك 50 في اليوم والليلة كان يعني معظم الوقت حد ايه صلاة والصلاة كان يعبع عن ايه الصلاة ويعني مش عايزك تشاهد اي معنى لو ذكرنا شيئا عن الصلاة والركوع والسجود والقرآن والفقه كله دندنة حول ايه اثبات ايه الكمالات اللي سبحانه وتعالى عزوجل بانواعه وبطرق هذه الاثنين القرآن هي الصلاة كده تعرف على الله تمجيد لله تعظيمه انما هي التسبيح والتكبير والقرآن مش دي الصلاة تفيدنا 55 صلاة والمقام المحمود واول تنزيل تقدس ربك الذي خلق شرحناه زي بيوسف الكمال لله سبحانه وتعالى عظيم ومصطفى الله للملائكة من اكثر حسن سبحان الله هو ايه ومحمد صلى الله عليه وسلم شو تجمع الكلام ده تفيد حس اما انت كنت تجمع الكلام ده كنت في اربع الاجيال منذ بعث النبي عليه الصلاه والسلام اربع الاجيال نحن نعيش اربع الاجيال مش فاهمين ايه الفتحه مش فاهمين كمال الله ايه التمجيد مش فاهمينه التعظيم يعني ايه مش فاهمينه الكلام الصلاه ده ايه مش فاهمينه فالله المستعان نسال الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم بالفهم العظيم الدائم من كتابه العظيم نتوسل اليه تعالى بانه هو المجيد ان يمن علينا بالفهم المستمر من كتابه العظيم اللهم إنا نسألك القرآن والعلم والعمل اللهم إنا نسألك القرآن والعلم والعمل.